انتهى كل شيء ولو جاء على فرس، لأنك أنت ما انتش عارف هو بيسأل ليه. وقلنا قضية علشان نحمي بها مبررات الشبه عند بعض الناس، يقول لك ده محترفين ده بقى وكذا وكذا، يقول لك ما دام سأل انتهت المسألة. يقول أعطوا السائل ولو على ظهر فرس، أعطوا ما دام عرض نفسه. يمكن أنت تقول ده معاه مخلة وفيها عيش قد كده، طب فيها عيش قد كده ما يقع فيها كم رغيف يا سيدي؟ 10، ما يمكن عنده 10 بياكله، يمكن عنده 20. يقول لك ده معاه قد كده وفكل العشرة ساغ ولا فكل البتاع يعني، وما يجراش حاجة. لأنت ايه؟ لأن تخطئ في العطاء خير من أن تصيب في المنع. والسائل وفي الرقاب. في الرقاب كلمة رقبة تطلق وهي في الأصل اللغوي أصل العنق، مش العنق نفسه، لا الأصل اللي عليه العنق الحتة اسمها ايه؟ رقبة. وتطلق على الذات كلها، تطلق على الذات كلها. ليه؟ أم قال لك لأن الرقبة دي منها تملك حياة الإنسان. يعني تستطيع أنك أنت تمسك واحد كده في المكان ده ولو كنت أنت ضعيف حتى، إنما الحتة دي وتقدر تضغط عليه ضغط يمنعه من أن يتنفس إلى أن يموت مثلا. يبقى دي اسمها إيه؟ أطلقت الرقبة وأريد بها الإيه؟ ولذلك يقول لك فكوا ايه رقبة. اللي هي فلا اقتحم العقبة فكوا ايه رقبة. اذا في الرقاب يعني معناه ايه؟ قال لك من الممكن ان جلبر يشتري العبيد ويعتقهم او يسهم في فك رقابهم. كيف يسهم في فك رقابهم؟ لان لون من الوان تصفية الرق شيء اسمه التدبير وشيء اسمه المكاتبة. العتق ده معروف وسيلة من وسائل تصفية الرق أيضا، التدبير والإيه والمكاتبة. إيه التدبير وإيه المكاتبة؟ أم قال لك إن عبد يخدمك وبعد ذلك أنت تقول العبد أخلص في خدمتي، فثمنا لإخلاصه في خدمتي هذه المدة الطويلة أنا أدبره بعد موتي، يعني بعد موتي لا يملك. فكأنه علق عبوديته بمدى حياته، وبعد حياته يبقى مدبر، يدبر امره بقى وينتهي، ما يدخلش في تركه ولا اي ايه ده مدبر. وقد يكون ان يكاتبه على مال، يقول له يا عبد انا اكاتبك على مثلا 100 جنيه واطلق حركتك بعيد عني لتتصرف انت وتضرب في الحياه وتكسب وتجيب لنا الايه ال 100 جنيه يبقى ده اسمه مكاتب. فما دام مكاتب بالشكل ايه اعينوه انتم على انه ايه يؤدي مال الكتابة علشان ايه علشان يفك ايه رقبته. وفي الرقاب واقام الصلاة، كل دي في مين؟ في البر. ولكن البر إيه؟ من امن، من امن يعني كأنه قل ولكن اصحاب البر المؤمنون بالله والى اخره، والمعطون للقرابة والمعطون لليتيم والمعطون للايه المسكين والمعطون في الايه في الرقاب والمقيمون للايه. لان ولكن البر، لكن دي بيقولوا عليها من اخوات ان، مش كده بتنصب الاسم وترفع الايه الخبر، هاتها كده ولكن البر من امن اي الذي امن، يبقى مرفوع ولا لا؟ ولكن البر المؤمنون، مش كده؟ واقام الصلاه يعني والايه والمقيم الايه الصلاه. وحيجي وفينا بقى في اقامه الصلاه يعني ايه في اوقاتها، خدت بالك ايه، واقامتها على الوجه المطلوب ايه المطلوب شرعا، واتكلمنا فيها طويل دي. واقام الصلاه واتى الزكاه، كان العمليه اللي فاتت دي واتى المال على حبه ذوي القرب واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب لا علاقة لها بالزكاة. بر آخر غير المطلوب بالزكاة، بر آخر غير المطلوب بالزكاة، لأن المطلوب بالزكاة ما ربنا ما يكررهاش بقى. وبعدين وقال وآثم، يبقى دي الواجبة ودي اذكروا جيدا لمن أراد أن يدخل في مقام إيه؟ لا في مقام الإحسان اللي قلنا عليه زمان، لأن مقام الإحسان إنك أنت تلزم نفسك بشيء ربنا ما فرضوش عليك، إنما يحس أريحيتك عليه ويقبله إيه ويقبل منك. ولذلك لما تقول أفي المال حق غير الزكاة ذكرت هذه الآية، وبعد ذلك جاء بعطف الزكاة فقال له يبقى إذن دي مطلوبة، وبعدين الإيه الزكاة إيه الزكاة مطلوبة. وإلا ففي مصارف الزكاة لا يوجد القربة، في مصارف الزكاة لا يوجد اليتامى، صحيح موجود المسكين، موجود ابن الإيه السبيل، موجود السائلين هناك، مفهوم؟ إنما في أشياء هنا مش موجودة هناك. فكأنك أنت إن أردت أن تفسح لنفسك باب البر مع الله فوسع دائرة الإيه دائرة الإنفاق، وتجد العملية اللي خدت حيز كبير كده عملية الإنفاق، عملية الإيه عملية الإنفاق، لأن المنفق مستخلف عن الله، لأن من الذي استدعى الإنسان إلى الوجود؟ طب الذي يستدعيك إلى الوجود أليس مكلف بأنه يجيب لك تأكل؟ يبقى أنت لما بتدي اللي محتاجه لربنا جابه وجوده، فكأنك إيه بتتحمل على الله. ولذلك ربنا قال من ذا الذي يقرض الله؟ الله بقى هو معطي المال ويقولك اقرضني، يقولك نعم، لأنني لا أرجع فيما وهبته لك من نعمة مال، سبحانك هو لك، ولكن إن احتاجه أخوك فأنا لا أقول لك اعطيه من عندك ولا اقرضه، اقرضني أنا، لأن أصل وجوده في الكون مطلوب مني أن أرجعه، مطلوب مني أن أنا أرجعه. فكأنك حين تعطيه بتقرضني أنا، تقرضني من ذا الذي يقرض الله إيه؟ فتشوف بقى متفضل بالنعمة ثم يأتي فيسألك أن تقرضه هو، تقرضه هو، يقول لك ما تقرضش دي، اقرضني ايه اقرضني. ليه بتقرضني؟ لانني انا الخالق له وانا المستدعي له الى الوجود، وما دمت قد خلقته واستدعيته الى الوجود فرزقه مطلوب مني، وعبدي محتاج، وانا بقول لك يا عبدي لا ارجع في نعمتي واقول لك اعطي نعمتي التي اعطيتها لك الى هذا، لا هي نعمتك بس سلفها لي. وضربنا مثل مرة قلنا كما تأتي ظروف لك تحتاج مثلا إلى عملية جراحية لأحد أولادك، وأولادك لهم حصالات كنت بتدينهم فيها، فتقول لهم يا أولاد سلفوني إيه اللي في الحصالة ده، ولما إن شاء الله أول الشهر أو لما تجيني فلوس أو تيجي المكافأة أو تيجي الغلة أو الإيراد أبقى أعطيك له. لكنك لم ترجع في هبتك، لم ترجع في هبتك، وإنما أخذتها إيه قرضا محسوبا. فكذلك يفعل الحق سبحانه إيه؟ سبحانه وتعالى. ولذلك قلنا سيدة فاطمة دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآها ممسكة بدرهم، والدرهم كما نقول نحن مطوس يعني مصد كده وعليها مأكست، فهي أخذت تجلوه تخليه إيه ينظيف كده ويلمح. ما تصنعين يا فاطمة؟ قالت أجل جهنم. ولماذا؟ قالت لأني نويت أن أتصدق به. قال وما دمت تتصدقين به تجليه لي؟ قالت لأني أعلم أنه يقع في يد الله قبل أن يقع في يد الله، يقع في يد الله لازم يقع نظيف كده، يقع إيه يقع نظيف ما خدش عرق والأوزار وإلى نعم. والموفون بعهدهم، الموفون بعهدهم زي ما بيقولوا جمع مذكر مرفوع ولا لا؟ مرفوع بالواو اهو، لان اصله معطوف على مين؟ على خبر ايه؟ لكن البر من امن يعني المؤمنون بالله والموفون بعهدهم. اهو احنا فسرنا الموفون بعهدهم، ما معنى العهد؟ فيه عهد وفي عقد. العهد يوجد من طرفين، تعاهدنا على كذا، تعاهدنا على كذا، انما والعقد قال لك برضه يوجد برضه من ايه من طرفين. ام قال لك لكن قد تعهد انت باعطاء هذا شيء الطرف الثاني، انما هو ما عندوش حاجه يديه، انت تعهدت له بكذا، انما حين تقول تعاقدت يبقى هو يعطي وياخذ وانا اعطي وياخذ. والموفون بعهدهم اذا ايه اذا عهدوا. وبعد ذلك قال والصابرين. طب ما دام ايه ما هو كان والموفون ايه، وقلنا ان الموفون ها ماشيه منطقيا مع الاعراب بانها معطوفه على مين؟ على خبر ايه؟ لا مش كده. طيب علام ليه؟ اذكروا جيدا اننا تعرضنا لهذه المساله حين قوله سبحانه ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، قلنا انها وردت الصابئين ووردت في آية ثانية ايه والصابئون. قلنا في حاجة اسمها كسر الاعراب. كسر ايه يعني كسر الاعراب؟ قال لك الاذن العربية واخد على النغم السليم فصيح، فاذا ما كسر الاعراب الودن ايه؟ فانت بتقول ايه اللي جرى؟ فإذا ما كان من بليغ لم يكسر الإعراب هنا إلا لينبهني إلى أن شيئا يجب أن يفهم. لأن اللي بيتكلم بليغ، ومدام بليغ وقال والموفون قبلها وبعدين يقول والصابرين، كان المنطق يقتضي إيه؟ الصابرون. لكن هنا قال صابرون، يقول لك لازم نشوف كده. أم قال لك لأن كل العملية اللي فاتت دي مطية الوصول إليها الصبر. كل المسائل اللي فاتت دي مطيتها ايه؟ الصبر. مدام كل مطيتها الصبر، المال وعلى حبه وعلى مش عارف وايه وايه، كل دي مطيتها الايه؟ ولذلك اراد ان ينبه الى مزية الصبر فكسر عنده الاعراب. وكسر الاعراب يقتضي ان نجيب له فعل يناسبه، واخص الصابرين، واخصه الصابرين وامدح الصابرين. يبقى كسر الاعراب هنا ليه؟ لينبه الاذن الى ان شيئا جديدا استحق ان يخالف عنده الاعراب. وما دام الكلام من بليغ الذهن يتنبه. لماذا؟ قال لك لان الصبر ده هو مطيه كل هذه الايه الاشياء. فالذي يقدر في الصبر على نفسه اقامه صلاه وايتاء زكاه وايتاء المال على الحب، كل دي ايه؟ يوم يخصص الصبر لإعراب لوحده علشان نقول ايه؟ منصوب على المدح او على الاختصاص، اخص من بين هؤلاء الصابرين. ليه؟ ام قال لك لان التكليفات كلها تعطي مشقات على النفس، وما يقدرش على هذه المشقات الا من يقدر على ايه؟ على الصبر. وما دام قدر على الصبر يبقى كل ده ايه؟ فيخص الصبر بهذه الميزة. والمهم انه ياتي بالصابرين بعد والموفون علشان النقله تبقى ايه؟ لان الاعراب فيما سبق تقديري، ولكن البر من ايه؟ من امن. ومن دي ما نعرفش من امن ايه؟ وبعدين واتى المال واقام الصلاه واتى الزكاه كلها من افعال، ما فيش هنا. انما يقول والموفون علشان ينبهك ان الموفون دي معطوفه على خبر ايه؟ لكن، علشان اللي بعدها لما تيجي الصابرين يبقى النقل ايه؟ نقل كبير. ولو ما جابش ديا كانت يمكن تمر عليك، يمكن ايه؟ تمر عليك. لكن قال لك انا هعمل العتبه ايه؟ علشان لما اكسرها يبقى الكسر ايه؟ واضح. هنقلها من الواويه الى الايه؟ الى الياء. والموفون بعهدهم اذا عاهدوا، المنطق كده كان يقول والصابرون. والصابرين لو جابها من غير الموفون كانت يمكن ايه؟ الله. والصابرين في البأساء. ما هي البأساء والضراء؟ بأساء وضراء. البأساء هي البؤس والفقر، ودي في الأحوال، يأتي في الحال، حاله بائس. إنما الضراء يأتي في البدن، ألم ووجع ومرض وإلى آخره. يبقى فيه بأساء وفيه ايه؟ في ضراء. البأساء والبؤس والفقر هذا في الأحوال، والضراء تأتي في الايه؟ في البدن. يبقى عنده مرض، عنده كذا، عنده آلام، عنده الصابرين في البأساء والايه؟ والضراء. وحين البأس، البأس يطلق على الحرب، ساعة ما يلتقي العدو بالايه؟ العدو بالايه؟ بالعدو. يبقى يصبر وايه؟ ويصمد. يبقى ثلاث حاجات: حاله في بأس او فقر صابر، عنده ضراء يبقى ايه؟ بدن. يبقى في بدن ويبقى ايه؟ صابر. في لقاء العدو يبقى ايه؟ صابر. يبقى صابر. ثلاث اشياء فيها الايه المقابل: في الحال بؤسا وفقرا، وفي البدن ضراء، وفي لقاء الحرب ايه؟ وفي ايه البأس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث ان الله سبحانه وتعالى لا يبتلي عبده ببلية فلا يشكوها لعواده، فلا يشكوها ما يشكوهاش للعواد، ماذا يصنع الله ما؟ قال إن قبضته قبضته إلى رحمة، وإن عافيته عافيته بلا ذنب. صابرين في البأساء والضراء أولئك الذين صدقوا. أولئك يعني مين بقى؟ أتبع امسك كده، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. أولئك المتقدمين دول، أولئك ما لهم دول؟ الذين صدقوا. صدقوا يعني احنا قلنا الصدق مطابقة نسبتك الكلامية للواقع الفعلي. مش ده يبقى صادق؟ قلت زارني فلان بالأمس والواقع انه زارك، يبقى صدق ولا لا؟ والكذب مقابله. واحنا قلنا التلات نسب، فمفهومة التلات نسب نسبة كلامية ونسبة ذهنية ونسبة واقعية. قبل ان تقول زيد زارني بالأمس، قبل ان تقولها بلسانك مر على ذهنك ان تقولها. تبقى قبل النسبة الكلامية جاءت نسبة ايه؟ ذهنية. نشوف الخارج، هل واحد فيه اسمه زيد صحيح وزارك صحيح؟ يبقى ده نسبة نسبة خارجية. ان طابقت نسبتك الكلامية ده هي الخارج يبقى انت صادق. ان كانت نسبتك الكلامية في ناحية والنسبة الخارجية في ناحية اخرى تبقى انت دي ايجابية ودي سلبية، دي سلبية ودي ايه؟ ايجابية. تبقى ده اسمه ايه كده؟ قال لك اولئك الذين صدقوا. صدقوا في ايه؟ ايه اللي صدقوا بقى؟ صدقوا في اعلان ايمانهم. يبقى واقع حركتهم في الحياة صدق قولهم لا اله الا الله محمد رسول الله، صدق قولهم اني مسلم، ان احنا مسلم، انا مسلم. اذا فالتصديق هو ان توجد حركة الحياة مناسبة لمقتضيات ايمانك. فإن آمنت وأسلمت وجاءت حركة حياتك مناقضة لإعلان إسلامك نقول أنت ما أنتش إيه؟ صادق. فإذا ما الصفات التي تقدمت كده وجدت في إنسان نقول له لقد صدقت في إيه؟ في إيمانك، لأن حركة حياتك انسجمت مع واقعك الإيه؟ الإيمان. وإلا فأناس كتير يقولون فلا يفعلون، يبقوا منسوبين الى الاسلام بس كده. ايه اولئك الذين ايه صدقوا؟ وما دام صدقوا يبقى النتيجه ايه؟ اولئك هم المتقون. والتقون ايه؟ احنا قلنا ساعه ما تسمع، ساعه تسمع كلمه متقين او اتقوا يبقى في اجعل وقايه بينك وبين شيء، ولا يطلب منك ان تجعل وقايه بينك وبين شيء إلا إن كنت لا تتحمل هذا الشيء. يقول لك قي نفسك، قوا أنفسكم وأهليكم إيه؟ اجعلوا بينكم وبين الإيه؟ وقلنا من العجيب أن كلمة اتقوا تأتي إلى الشيء اللي هو النار، اتقوا النار، وتأتي إلى اتقوا الله. مش قلنا كده؟ طب قال اتقوا الله وقال اتقوا إيه؟ الاثنين كده يبقى فاتقوا. يقول لك نعم، لأن معنى اتقوا النار يعني اجعلوا بينكم وبينها إيه؟ وقاية. وهل النار فاعلة بذاتها أم بتسليط الله لها على العاصي؟ الله. طب إذا اتقوا الله يعني اتقوا متعلق صفات الجلال من الله، لأن لله صفات إيه؟ جمال وصفات جلال. فاجعلوا بينكم وبين صفات الجلال من الله وقاية، لأنكم لا تتحملون غضب الله ولا قهر الله ولا بطش الله، فاجعلوا بينكم وبين صفات جلاله ايه؟ وقال ومن اثار صفات جلاله النار. يبقى ادي بعضها ولا لا؟ يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. قلنا ساعه ينادي يا ايها الذين امنوا، قلنا هذا النداء هو حيثيه الحكم. ساعه يقول يا ايها الذين امنوا كتب عليكم كذا، يبقى معنى أنا لم أكلفك اقتحاما على إرادتك أو على اختيارك، أنا كلفتك لأنك دخلت إلي من باب الإيمان بي، وما دمت قد آمنت بي فاسمع مني التكليف.

قال لك خد بالك من واقع النص لماذا نزل. واقع النص لماذا نزل؟ عندنا مثلا في بلاد الصعيد حين يقتل من قوم واحد يقول لك اللي ما قتلش إلا مش اللي قتله، لأن قد يكون اللي قتله في عرفهم هلفوت أو ولد صعلوك، لا يجي للسيد أكبر رأس في العيلة ولازم يتكلم. فكان قبيلتين لما يحصل بينهم وبين بعض التاني يقول لا إذا قتلوا لنا عبد نقتل أمام حر، وإن قتلوا أنثى نقتل إيه؟ رجل. فربنا حب يشرع لهم لا استزواج، مش بيشرع إن الحر لا يقتل إلا بالحر، يعني الحر يقتل إن قتله حر، والعبد يقتل إن قتله عبد، ما تعملوش. والرجل والأنثى يبقى أنثى، مش لما تقتل أنثى تروح تقتله راجل، ولما يقتله عبد تروح تقتله حر. يبقى إذن الآية جاية عشان تحدد هذا الإيه؟ الوضع الانتقالي. ليه؟ لأن الذين يأخذون الثار يريدون النكاية الأشد، النكاية الأشد. وبعد ذلك يقول لك لا ده احنا الواحد من قبيلتنا بعشرة، ما فيش ممثلة. لا هم قتلوه ازاي؟ قتلوه كده، ده احنا نجيبه ونقتله ونمثله به وناخد راسه كده ونمشي بقى في الله. الله، مش ملائم للقصاص ده. فاذا قول الحق الحر بالحر، لانهم كانوا يقتلون الحر بالعبد والانثى بالانثى، لانهم كانوا يقتلون بالانثى بالرجل. فربنا بيده يعدل المسألة في هذه المسألة، ما بديش حكم، وإلا فالحكم جاء النفس بالنفس، النفس بالنفس. يبقى ده الايه؟ كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. ساعة تسمع قصاص وتسمع قتل وتسمع كده، يبقى معناها ايه؟ النفوس ايه شكلها؟ مشحونة. مشحونة بالبغضاء وبالكره وبالكراهية. يوم الحق سبحانه وتعالى يريد أن يستل الضغنة السائلية من نفوس المؤمنين، وبعد ذلك يقول أنا أبحث القصص الصحيح لكم أنكم تعملوا، لكن شوفوا فمن عفية. شوف نقلنا من إيه؟ نقلنا من غليان الدم، ويجيب كلمة العفو. ثم يبالغ في التحنن من أخيه. شوف ازاي عمال بيتكلم. فمن عفي له من أخيه، لكنه بيقول اوعى تنسى الأخوة الإيمانية، اوعى تنسى الأخوة الإيمانية. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. طب نشوف كده بقى. أولا ساعتها يقول الحق سبحانه وتعالى كلمة أخ، إذا سمعت أخ دي تشوف الأخ ده اشترك في الأب، يبقى يجمعونه على إخوة، وجاء إخوة يوسف. ثم يرتقي بالنسب الإيماني إلى مرتبة الأخوة الأبوية، فيقول إنما المؤمنون إخوة. إنما المؤمنون إخوة، يعني إياكم أن تجعلوا التقاء النسب المادي دون التقائكم في القيم العقائدية. يبقى الأخ، عرفنا الأخ يطلق على مين؟ لا، الأول الأصل فيها الأب، شاركوا في الأب. لا، إنما إيه وجاء إخوته إيه؟ يوسف. فإن كانوا أخوة كده في من غير الأب يسموهم إخوان، يسميهم إيه؟ فإن ارتقيت في الإيمان يسمها إخوة. ارتقيت في الإيمان يسمها إيه؟ لما سمهم إخوان، واذكروا نعمة الله عليكم، ده فيها في حروب بينهم وبين بعض وشنآن وبغضاء، ما خدهمش على إنهم يبقوا إخوة على طول كده. اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا. لسه طالعين من المعمعة، يسميهم إخوان. وبعدين بقى لما الإيمان يختمر في نفوسهم يبقوا إيه؟ يبقوا إخوة. ولذلك اذكروا إن إحنا جبنا قصة في غزوة بدر، اللي هو مصعب بن عمير كان فتى قريش المدلل ومنعم وحالة بقى، والعطر بتاعه والملابس بتاعه. وبعدين الإيمان أخرجه من هذا النعيم إلى بؤس المؤمنين الأولين، لدرجة أنه كان يلبس جلد معزة يلبس جلد خروف، والنبي يشوفه كده يقول انظروا كيف فعل الإيمان بصاحبكم. وبعدين التقوا في معركة مين؟ بدر. أخوه أبو عزيز ظل على دين قريش فخرج مع قريش، وسيدنا مصعب خرج مع مين؟ مع المؤمنين. وهو في المعركة كده رأى أخاه أبا عزيز مع رجل من الأنصار قد أثره اسمه أبو اليسر، فالتفت إلى أبو اليسر وقال يا أبو اليسر اشدد على أسيرك فإن أمه غنية وستبديه بمال كثير. فالتفت إليه أبو عزيز وقال له يا أخي أهذه وصاتك بأخيك؟ قال لا لست أخي وإنما أخي هذا. خلاص انتهت المسألة، انتهت الحكاية، خلاص بقينا أخوة إيه؟ أخوة إيه؟ أخوة إيمان. فشوف بقى، فمن عفي له من أخيه شيء كأنه يحس ولي الدم على أن يعفو ولا ينسى أخوة الإيمان، ولم يكن وليا للمقتول إلا لأنه بقى من لحمته نسبه، أنه لا يجعل أخوة الإيمان فوق هذه. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، يتبع الأداء يعني بالمعروف، ما يغلطش، انظره إلى أن يكون فيه يسر، والثاني عليه أن يؤديه بإحسان، لأن ذكر أحسن إليه بأن ترك القصاص كده وخد مثلا الدية. فمن عفي له من أخيه شيء، شوف بقى وكلمة شيء دي كمان علشان يدل إلى أن أولياء المقتول إن عفى واحد منهم يبقى عفي بشيء واحد، الباقي مالوش إنه يختص بقى، لأن جزء خلاص عفي له من أخيه إيه؟ أي شيء. يبقى إذا عايزين إيه؟ نحقن الدم ده. ولم يرد الله أن يحقنه نصا بأن يحرم القصاص، لا، لأن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يعطي ولي المقتول الحق في أن يقتل. حين يعطى الحق في أن يقتل يبقى المسألة بقت في إيده، فإن عفى أصبحت حياة القاتل ثمرة من ثمرات إحسانه. يبقى إن عاش القاتل يبقى ما فيش عنده كره، ما فيش عنده بغضاء، بل يريد أن يتحبب إليه لأنه أحسن إليه ووهبه مين. لكن إذا كان النص يجي تظل العقدة في القلب والتارات اللي موجودة دي ما بتعمرش إلا لأننا لم نمكن ولي الدم من القتل، بدليل أن الذين نرى فيهم أخذ السعر إذا ما شجع قاتل على نفسه وذهب إلى ولي الدم ودخل عليه بيته وبالغ فأخذ كفنه معه قال كفنيها وأنا أسلمتك نفسي واصنع بي ما شئت، لم يحدث إلا أنه عفا، لأنه ممكن، لأنه إيه؟ وأصبحت حياته حسنة من حسنات عفو هذا. يبقى بعد أن كانت هناك عداوة نصبح إيه هنا؟ والذين يعرفون ذلك من أبناء القاتل اللي كان عرضا ليقتل ثم يرون أن هذا ولي الدم عفى عنهم، يرون أن حياة أبيهم حسنة، وأقرباء يرون أن حياة قريبهم مين حسنة، فتنتقل المسألة من عداوة إلى ود، ادفع بالتي هي، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لو لم يشرع الله القصاص كانت تبقى المسألة، لا هو يشرعه ولكنه يتلطف ليجعل أمر إنهاء القصاص فضلا من ولي الدم، فضلا من ولي، ويحننه لنا، ويجي في المسألة كده يقول فمن عفي له من إيه؟ من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. تجد بقى الذين يتشدقون بقى ويقول لك يا سلام وجريمة القصاص ومش القصاص وإلى آخره، لماذا أخذتك الغيرة على أن إنسانا يقتص منه بحق وقد قتل غيره بالباطل؟ إيه اللي يكلك على هذا؟ فحين نعطي له الحق بل عقوبة إنما شرعت لا لتقع ولكن لتمنع. العقوبة شرعت لا ليقع الجرم ده علشان يمنع الجرم. ليه؟ ولذلك هتيجي الآية تانية ولكم في القصاص إياكم أن تأخذكم الأريحية الكاذبة والإنسانية الرعناء والعطف الأحمق. وبعدين تقول لسه لن يبقى فيه قصاص، إيش نعمل اللي هيقتل بحق تغضب له ولا غضبتش للي قتل بالباطل؟ إزاي هذا؟ حين شرع الله ذلك، حين أشرع الله القصاص كأنه يقول إياك أن تقتل أحدا لأنك ستقتل إن قتلته، يبقى عصم نفسه من القتل. يبقى ولكم في القصاص حياة يا أيها القاتل. في القصاص، في تشريع القصاص استبقاء لمين؟ لحياتك أنت، لأنك حين تعرف أنك لو قتلت قتلت امتنعت عن القتل، فكأنك حقنت دمك ولا لا؟ ذلك هو التشريع العالي، التشريع العادل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم إلى لقاء آخر لنتم ما بدأنا، والله المستعان.